فقال إنهم يسمعوه يعتبر في التعديل الخاص لا في تخصيص عام. فقال أبو الخطاب لا يحدث إلا برأي يسمع بالعالم المفرد. وكذلك ذكره القاضي من موضع من الثلاثة أن يمينه تختلف بما مستقر ومعروفا. في عند ذكر الظاهر حتى عند عبد الرحمن ذكر بدون ها؟ نعم لا يحمل عادة قوم لا يعرفون. عندنا مثلا الرؤوس يقول الله عزمني فلان ورأيت على مائدته الرؤوس، وش يعني بذلك؟ رؤوس الغنم. لا يذهب الوهم أو الفهم إلى رأس البعير أو رأس البقرة، ولم تجد العادة بأن رؤوس الإبل تجعل على المواهب، وإنما الذي يجعل المواعيد رؤوس هو الظهر والمعز الظهر، حتى المعز أيضا تجعل. نعم. ومنها لو حلف لا يكون البيت فهو على الوجهين يحلف عند القاضي. وش عندكم؟ سدى عندكم؟ لو حلف لا يكون البيت طيب نعم. فهو على الوجهين يحلف عند القاضي ولا يحل ولا يحل عند أبي الخطاب كتاب الجبير مزامن كتابه في حياته. وزعم صاحب الثاني أن التخطيط هنا إنما كان إرادة النبي للرؤوس إنما كان إرادة النبي للرؤوس والبيت، حيث كانت العادة تختص بعض أنواعها. تختص ولا تخص؟ لا تخص. في احد جدا حيث كانت العاده تخص مع ظاهر واعدا وظاهره فلا في انواعهما من ذكر الرؤوس والبيت في انواعهما مثنى ذاك الرؤوس بيت كانت العالم تخص بعض أنواعهما وظاهر خلافه أنه لو أنفق الخصوص والأمن لعم بغير خلاف المصيبة. لا لعم. ها؟ نعم. الصواب لعم. هذا أيضا مثل أكل البيض. هل إذا أطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العادة؟ أو يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد

قال والفتح مستعجل وتعجب انه لم يحكي بالتعجيل عن احمد نصر انه لم يحكي بالتعجيل عن احمد نصر نحن نحكي وتعجب انه لم يحكي بالتعجيل عن احمد نصر